وتر الصلاة بعد الصلاة، فذلك هو الرباط، ذلك هو الرباط، هذا فضل هذه الأعمال. فإسباغ الوضوء مما يمحو الله من الخطايا، ولا سيما في أوقات الشدة. كذلك خطى المساجد خطى ترفع درجة، تحط خطيئة يكتب بها حسنة، لا هي بل راجعة، النعمة العظيمة لمن أخلص لله. والثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإذا صلى على بعد الصلاة الأخرى حتى يؤديها لا يغفل. وليس معناه أن يجلس في المسجد ولا يخرج، لا، المراد يعني يهتم بالصلاة وينتظر وجود وقتها حتى يحضر. مثل ما في حديث السبع يظلهم الله بظله، قال رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني كل مخرج من الصلاة قلبه معلق بها حتى يأتي للصلاة الأخرى. وهكذا المؤمن قلبه معلق بالمساجد، ينتظر الصلاة إذا تهم العصر ينتظر المغرب، ينتظر المغرب ينتظر العشاء، وهكذا وإن كان في بيته وإن كان في سوقه، لكن على باله لا يغفل. في حديث ابن أبي الأشعري الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم لأن تطهر، والطهر بالفتح الإيمان وعدم الوضوء. فالطهور شطر الإيمان لأن تطهر من الجنابة والأحداث، شطر الإيمان. الإيمان شطر، شطر معنوي عملي وهو الإيمان والتوحيد والتقوى الله، وشطر حسي وهو الطهور بالماء. هذا الطهارة الظاهرة حسية والتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة، والطهارة المعنوية للقلب. والحديث الرابع الدلالة على شرعية التشهد بعد الوضوء، يسحب المؤمن إذا فرغ من الوضوء يتشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هكذا السنة، لما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد منكم يسبغ الوضوء، أو قال يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له باب الجنة ثمان يدخل من يشاء. فدعا الترمذي في رواية: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هذه زيادة صحيحة عند التلميذ رحمه الله. فالسنة للمتوضئ إذا فرغ أن يقول هكذا، إذا فرغ من وضوءه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. ويستحب أيضا ذكر آخر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله وأتوب إليك. هذا الذكر يقوله من قام المجلس. روى هذا أيضا النسائي الثانيين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول بعد الوضوء، وقال من قال أن بعد الوضوء طبع عليها بطابع تحت العرش. المقصود أن هذه فضائل تستحب بعد الوضوء، هذه الشهادة وهذا الدعاء. فيجمع بين الطهارتين، يجمع الطهارة الحسية بالوضوء والطهارة المعنوية بالشهادة والدعاء. نسأل الله جميع التوفيق. من أخلى بشدة من تشديدات الفاتحة تبطل صلاته؟ نعم. من أخلى بشدة من تشديدات الفاتحة هل تبطل صلاته؟ مشروع عند العلماء أنها لا بد من التشديد 11 شدة بها، لكن لا يتورد الشيء جاء عن محسن قامته على حسب حاله، حتى لو أجهلها بكلها صحة صلاته يأتي بعدها بالتسميع والتهليل، لكن اللي يتعمد ذلك ويعلم هذا هو بطل الصلاة قولا قولا، أما الجاهل يتعلم ينفع عنه شيء. ذلك طلب العلم لغير الله له شرك أكبر؟ من باب الرياء، من باب إذا أخذ الإنسان بعمل عنده شرك أصغر، لكن